وهي ليلة فخم الله أمرها وعظم شأنها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر أي أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة القدر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، يعني أعلى ليلة واحد أعلى من أعمار غالب أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك تجد بعض أبناء المسلمين تمر ليالي رمضان، بل تمر الليالي التي يتحرى أنها ليلة القدر، ولا يدركون لها قيمة ولا يعرفون لها مكانة ولا يحسون بشيء من قدرها، ولهذا تمضي كسائر الليالي. وهذه والله مصيبة عظيمة، بل هو حرمان بالغ. وقد جاء عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. أي أن بلوغ المرء لرمضان وإدراكه لهذا الشهر الفضيل العظيم يهيج النفس للتوبة والإنابة والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، تتحرك في النفس الخيرات والمنافسة في العبادات والمسارعة إلى الطاعات. بينما إذا مضى المرء على غفلته ولهوه وصدوده وأعراضه فإن الشهر يدخل ويخرج على حاله في غفلة وضياع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.